فإن لم تعلموا

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا الأحزاب يودوا لو أنهم